بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كانت آخر مسألة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ يعني إذا أقام المؤذن متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ عند الأحناف أنه يقوم عند قول المقيم حي على الصلاة، واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بآمين. عند الأحناف أنه يقوم عند قول المقيم حي على الصلاة. لقول بلال لا تسبقني بآمين. وعند الإمام أحمد ومالك أنه يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وعند الشافعي أنه يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة. ويعني يبدو الله أعلم من الأمر فيه سعة، لكن اللي جاء في الصحيحين أنه متى في قول البخاري باب ومتى يقوم الناس إذا رأوا الإمام، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة قال إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والناس يختلفون، بعض الناس بطيء بالقيام وبعض الناس سريع قيامه، وبعض الناس يقضي النافلة مثلا، وبعض الناس ليس كذلك، بعض الناس في يده مصحف وبعض الناس ليس كذلك. المقصود أنه لا، على الإنسان يحرص أنه ما يعني يأتي وقت تكبيرة الإحرام إلا وقد استقام الناس وتهيأوا لهذه الفريضة. حديث بعد، حديث زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. احتجر حجرة، يعني اتخذ شيئا كالحجرة من سعف النخل ويسمى الحصير، فجاءوا ناس يريدون أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم، أو كان الإمام في السطح والمأموم أسفل، أو العكس. العبرة بالاقتداء إذا كانوا في مكان واحد أو مسجد واحد، فهذا وهذا عليه الأئمة الأربعة. وفيه جواز أن يحتجز الإنسان مكانا للعبادة إذا كان لا يضيق على المصلين، إذا كان لهدف كاعتكاف مثلا أو نحو ذلك فلا مانع. وفيه أن صلاة الإنسان في بيته النوافل أفضل، وفي صلاة الإنسان في بيته فوائد. نسمع منكم في صلاة الإنسان في بيته فوائد، منها اتباع السنة، 2 اقتداء أهل البيت وخاصة الصبيان به، 3 قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، فيه خير حضور الملائكة، المكان اللي تفعل فيه الصلاة تكون فيه سكينة، كذلك أي نعم عدم اتخاذ البيوت مقابر، كذلك البعد عن الرياء، فإن الإنسان إذا صلى في بيته يكون أبعد من نظر الناس إليه. وفيه دليل على جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم ولو لم يحصل ذلك إلا في أثناء الصلاة، يعني بحيث ينتقل المنفرد إلى نية الإمامة، ينتقل المنفرد إلى نية الإمامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على أنه وحده فصلى معه رجال، فانتقلت النية من كونه منفردا إلى كونه إماما. وعلى المذهب لا يجوز ما لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معه، ويقيسون على صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حقه واجبة وفي حق أمته سنة، لأن قيام الليل كان مفروضا عليه، كان مفروضا عليه عليه الصلاة والسلام. والصحيح جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، كما فعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي الحديث إشارة إلى أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يمنع من صحة الصلاة والاقتداء، في أن الحائل بين الإمام والمأموم غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء. لكن من أهل العلم من اشترط أن يعلم المأموم بانتقال الإمام، يعني بركوعه وسجوده، بحيث يستطيع أن يقتدي به. هل يجوز صلاة المأموم مع الإمام والمأموم خارج المسجد أم لا يجوز ذلك؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يتوسع في هذا كثيرا، يقول ما دام يسمع صوت الإمام فله أن يصلي إذا كان قريبا من المسجد قربا عرفيا. ومنهم من يشترط اتصال الصفوف أو رؤية بعض المأمومين أو الإمام. والأظهر والله أعلم أنه يجوز إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. ولو قيل أيضا بالجواز عند الحاجة إذا كان يسمع، بشرط أشار إليه النووي وعليه جمهور العلماء، وهو أن لا تطول المسافة في غير المسجد، لأنه مع وجود مكبرات الصوت أو قد يكون الإمام أو المبلغ جهوري الصوت يمكن نصف كيلو يسمع صوته، فهل يقال أن تصح الصلاة؟ لا، لأن هذا بعيد بعدا يتنافى مع المتابعة. وعن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ بأصحاب العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث كما سبق آنفا في جواز إمامة المتنفل بالمفترض، فإن صلاة معاذ الأولى فريضة، صلاته بقوم نافلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز. قال الناظم وقال أبو العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد، كذا من يصلي الظهر يأتم بالذي يصلي صلاة العصر غير مفندي، فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل والعكس. وفي دليل على أن الإمام يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين وألا يطول عليهم. وفي الصحيحين عن أنس قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. والتخفيف للأئمة أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، لكن من الأئمة من اتخذ مثل هذا مثل التخفيف، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليوجز أو فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من الأئمة من اتخذ مثل هذا الحديث ذريعة لينقر الصلاة بالناس، وهذا مخالف للسنة. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، قاله أنس أو البراء أنس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. ولذلك من السنة ألا يتنازل الإمام عن شيء من السنة، فيقرأ بالجماعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا تعالى الإنسان في فجر يوم الجمعة، وأحيانا ربما يقرأ بالطور في المغرب ونحوها من الحديث التي وردت، ربما يقرأ أيضا في المغرب بسورة المرسلات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. قال له يسمع الناس عند الحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فمن السنة ترك مثل هذا العمل، التبليغ قصدك وراء الإمام، التبليغ إذا وجدت حاجة فهو جائز ما في شك، أما إذا لم توجد حاجة فلا داعي له، وأما ما يوجد الآن فهو في الغالب أنه لا حاجة إليه. أحيانا ربما يكون صوت الإمام مثل صوت المبلغ أو أقوى، فإذا وجدت حاجة مثل المواسم مثلا في زحام الناس في أيام الحج وضجيجهم وأصواتهم ودخولهم ربما، أو كان مع إمام ضعيف الصوت ممكن، أما الآن يعني بإمكان أن تزاد مكبرات الصوت وطور الصوت يعني في أجهزة على مستوى دقيق جدا. وقد وقع اختلاف بين العلماء في هذه القصة، هل أبو بكر بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام استمر في الإمامة أم أنه مأموم والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي رجحه بعض العلم أنه صار مأموما، يعني أن أبا بكر صار مأموما لا إماما، لأمور منها قول عائشة رضي الله عنها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، ومنها أن أبا بكر لا يرضى أن يكون إماما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح في بني عمرو بن عوف في قباء، فجاء أبو بكر يصلي بالناس، فأبو بكر أرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأرجع أبو بكر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك يا أبا بكر أن تبقى وقد أشرت إليك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن أبا بكر انتقل إلى أنه مأموم بدل ما يكون إمام. وجاء في رواية عند البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس عن يسار أبي بكر، وهذا هو مجلس الإمام من المأموم، فإن الإمام هو اللي يصير عن يسار المأموم. وفي أدلة أخرى، فهذا اللي يظهر والله أعلم أن أبا بكر صار مأموما لا إماما. وفي جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائها، والمأموم يكون عن يمين الإمام حيث جلس النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر. حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى وحده فليصلي كما شاء، متفق عليه. وطبعا التخفيف أمر نسبي يختلف من قوم إلى قوم، قد تكون عند قوم من جهال ما صدقت أنهم يجون يصلون فتخفف مراعاة لحالهم، وقد تكون عند أقوام يرغبون في السنة ويحبون أن تطول بهم ويحزنون إذا خففت، فعلى حسب الحال وحسب كثرة الناس وحسب الجو أيضا من حرارة وبرودة ومن سفر وإقامة. الرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. فإذا كنت تصلي بالناس في المطار وقد يعلن عن الرحلة وقد يكون بعضهم منشغل ذهنه بإعلان الموعد أو نادوا عليه، ليس كصلاتك وأنت في مسجدك. وقد إذا كنت إماما على طريق لست كإمام حي، فالأمور تختلف على حسب مراعاة الضعفاء ومراعاة الأحوال. لكن يسلي الإمام أن يخفف الصلاة ويكون تخفيفه في تمام، يكون تخفيفه في تمام. يقول ابن القيم رحمه الله: تعلق النقارون بهذا الحديث، هل لو من أمن الناس فليخفف أو فليوجز، فتعلق النقارون بهذا الحديث وصار أحدهم ينقر الصلاة نقرا كنقر الغراب، يعني غير تمام، وهذا لا شك أنه غير مراد في الحديث. حديث عمرو بن أبي سلمة قال: أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وحديث ابن مسعود: يوم القوم أقرأهم من كتاب الله. وهذا دليل على أن إمامة الصبي الذي دون البلوغ في الفرض والنفل صحيحة، خلافا للأحناف الذين يرون عدم صحتها. والصحيح أن صحيحة في الفرض وفي النفل، خلافا للمالكية والحنابلة الذين يرون عدم صحة إمامة الصبي في الفرض، يرون عدم صحة إمامة الصبي في الفرض ويرون صحتها في النفل. فالأصل القاعدة عند العلماء أن ما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل يخصصه أو يدل عليه. ولهذا مذهب الشافعية هو الأقوى في هذا، وصحة الإمامة في الفرض والنفل. الإمام أحمد، طبعا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن من صح الصلاة لنفسه صح الصلاة لغيره. فالإمام أحمد عنه روايتان، الأولى كمذهب مالك والثانية كمذهب الشافعي. أحسنت، والثانية كمذهب الشافعي. وفي الحديث دليل على أن سبب كثرة الحفظ مع الإتقان أن من كان كذلك فهو الأولى بالإمامة. وعمر بن سلمة رضي الله عنه سبب كثرة حفظه مع أنه وفد مع قومه أنه كان يتلقى الركبان بالقرآن، كل ما جاء وفد، جاء في البخاري هذا، كل ما جاء وفد سألهم أخذ ما عندهم من قرآن، إذا جاء وفد ثاني وثالث، حتى ما شاء الله حفظ قرآنا كثيرا، شيء كثير من كتاب الله. فلما وفد مع قومه إذا هو أكثرهم قرآن. فالأولى بالإمامة في الصلاة هو من كان أكثر حفظا للقرآن الكريم. طبعا حديث ابن مسعود: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا اجتمع الإنسان علم بأحكام الصلاة وأحكام السهو مع القرآن فقد اكتملت فيه آلية الإمامة. يعني أكثر حفظ للقرآن، ولأن القرآن هو أساس العلوم، قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو أكثرهم حفظا للقرآن. ولهذا جاءت رواية أخرى: ولأمكم أكثركم قرآنا. وفي سنن النسائي والترمذي أن قتل أحد قدموا أكثرهم قرآنا، قدموهم في اللحد، قدموا أكثرهم قرآنا. طيب إذا استوى في القراءة يكون أعلمهم بالسنة، وإذا استوى في العلم بالقرآن وحفظ السنة فأقدمهم هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإن لم يكن هجرة فأقدمهم توبة. وهذا الترتيب ينبغي ملاحظته عندما يحضر جماعة ليصلوا، أو عند إرادة، يعني مثلا عند العزم على تولية الشخص ليكون إماما. أما بالنسبة للمسجد في الإمام فالإمام الراتب أولى بالإمام على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنائز وأولى في إمامة الفروض وغيرها، حتى ولو صلى معه من هو أكثر منه قرآنا وأعلم منه بالسنة، حتى ولو صلى معه من هو أكثر منه قرآنا وأعلم منه، إلا إن تفضل هو وقدمه فهذا شيء آخر، أما من حيث الحقية فإن الرجل أولى وأحق. كذلك إذا دعا الرجل أحدا من يعني من زملائه أو إخوانه أو أصحابه أو جيرانه أو أقاربه، دعاهم إلى مزرعته وصلوا في مكان لا يوجد في مسجد، فإن الأولى بالإمامة هو صاحب الدعوة، صاحب المحل، إذا كان يحسن القراءة، ولو كان مع المصلين أو مع المدعوين من هو أكثر منه قرآنا. أما حديث جابر: لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربيا مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ضعفه شديد، وفيه رجل متهم بسرقة الحديث وخلط الأسانيد، ولهذا المؤلف قال: وإسناده واهن. ولا شك أن الصلاة خلف الفاسق يعني ما ينبغي أن يكون إماما، أما هل يصلى خلفه وهل تصح الصلاة خلفه، فإن من أهل العلم من لا يرى الصلاة لا يرى صحة إمامة الفاسق، ومنهم من يرى كالشافعية والأحناف يرون صحة إمامة الفاسق، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن لا تصح إمامة الفاسق إلا بمن هو مثله، والفاسق هو الذي يصر على هو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة. ومن الفسق الظاهر حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان، ولكن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولهذا قال البخاري عن عبد الكريم بن مالك الجزري قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، وكان ابن عمر مع شدة تحريه وتمسكه بالسنة يصلي خلف الحجاج وهو ظالم مشهور، بل ظالم وسفى كل الدماء، مع ذلك كان يصلي بابن عمر خلفه. فإذا الصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال أو من جهة الأفعال، لأن صلاة الفاسق في نفسها صحيحة، فصلاة غيره خلفه كذلك صحيحة، وكذلك تصح الصلاة من باب أولى خلف المسبل، لأنه كما قلنا يدخل في الفاسق. لكن مع ذلك ما ينبغي تولية الفساق ليكونوا أئمة في المساجد، هذا لا ينبغي، لكن لو فرض أنه مثلا صادف صلى في مكان والمسبل، الحقيقة في النفس من صحة الصلاة شيء، من قصد من صحة إمامته شيء، لأنه جاء الحديث في سنة أبي داود وإسناده على شرط مسلم إنها لا تصح صلاة مسبل، وقد يحمل على أنه لا تصح صلاة مسبل أن النفي هنا نفي كمال، ومن لم تطب نفسه خاصة مساجد المحطات، يعني الحقيقة أنا كرأي شخصي لي أنا ما تطب نفسي أن أصلي خلف مسبل على وجه الخصوص، فتنتظر حتى تنتهي هذه المجموعة ثم تأتي مجموعة أخرى، والأشد والأخطر إذا كان هذا المصلي لا يحسن الفاتحة، وهذا يحصل كثيرا في مساجد الطرقات والمحطات، أن يصلي أشخاص لا يحسنون الفاتحة، بل بعضهم يلحن لحنا يحيل المعنى، كان يقول أنعمت عليهم، وبعض منهم من يلحن لحن جلي ولكنه لا يحيل المعنى، يقول إياك نعبد، هذا كثير، فمن كان كذلك فالأولى أن الإنسان ما يصلي خلفه، لأنه مساجد المحطات يذهب قوم ويأتي آخرين، كونك تتأخر دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث ما يضر، هذا لا يضر. ما في جماعة ولا ثانية، كل يصلي يمشي، ما في جماعة ولا ثانية. هم ليسوا في مسجد، ليسوا في مسجد جماعة، لو كانوا في مسجد جماعة نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.